أو البنيان المرصوص المجالات كان تضرب في أفغانستان بيجيبوا صور الشهداء. نعم ليش بيجيبوا صورة الشهيد؟ هذا من باب ترغيب أيها الغاية في غرض الوسيلة. فبقول لك هذا لازم يخلد ذكره في الناس وتنشر صورته حتى يعرف فتبقى صورته عالقة بعد موته في أذان الناس. وهذا هيك تلتفتهم شيخنا هذه نعم لا ما فيها حديث التصفير لكن آية الكريمة تصرح بأنها من صنع عباد الأصنام وما كان إلا مكاء وتصفية. حجبات وحميش طبلي وعم بطبلي لقاء وجه مخصوص أحد فريقين إما أخوانيات أو موجهي منه هذا أنا الحجبات بتحجكم يعني بيه حجبات حاطب الطفلين حاطب الطبلي حاطب الطبلي ارتكي عليها مطبق. خلاص. شفنا. الله منصوب بالنصب يرى أن هذا هو الحق. ما في شك يرى أنه هذا هو الحق. نين الله. على اليمين. بسم الله. اليمين. على اليمين. والله على الله. إنه شتان جوزجاني. طعن في الأعمش وفي أبو إسحاق السبيعي فبيخطي الطعن بيقوله إنه هؤلاء من كبار الحفاظ دور دواشي. يا الله بسم الله أنا عم أشوف الدورات يا أبو عبد الله وأنا ما أخذ كثيرة فهل لأنه بالليل ضايعين لا لا لا لا ولا هو هيك دار النشر هذا هذا الزواج هذا أول شيء يعني المقصود أنه بيدفع جرح الجارة لهالنين دون أعمش وبيسحاق السبيعي بيقوله أنه لا شك أنه هذا خطأ لأنه هؤلاء من كبار الحفاظ فهو لا يتصور في ذهنه قد يجتمع في الرجل أن يكون حافظا كبيرا ويكون كذاب مش يكون سيء الحفظ إيه هذا دليل انه مش ناضج الرجل ولا فاهم كلام العلماء وعباراتهم يعني دقيقة هذا رسل مثلا يحيى عبد الحميد الحنجماني بيقول عنه الحافظ التقرير حافظ ما ادري يقول حافظ كبير ولا لا المهم حافظ ندور بيقول عنه حافظ وكان يسرق الحديث هذا مين حافظ من حجر شايف اذا حافظ لكن يسرق الحديث اذا ليس بحجة حقيقة من باب الامانة والدقة في الوصف يعني نعم المسكين بيجي بخطفه يحسب الحجر يا ريت يكون مصيب لانه ليس معصوما لكن بجهل بالغ يلف الدوار على كل شيء يكون مصيبه فكيف اذا لم يكن يصيب انحل سياره اي موضوع يعني هذا تكراره ل وصف الحديث بالاستقامة أو بالمستقيم أو نحو ذلك من الألفاظ